مسلمات مؤمنات حي والله حي. الله يا حاج خلقه فقيل ادخلن النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا Oh. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها كتابي. نورك زايد والله يا حاج، والله اكرمك زايد، الله اكبر لله الحمد. هذا زكي بن حسين ندب اقرأ النبي يا حاج، اقرأ صلي على النبي. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن كنت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هو وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فنجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتابه فصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران اللهم تجلي لي يا حاج تجلي. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة لا لا البحر شعلة. البحر. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Thank you. طلع النبي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بربك الكريم عليك يا حاج.